ويضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، أنا بعد موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ المقدسي، حافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى، واليوم ندخل في باب صلاة الاستسقاء، وآخر باب من باب الصلوات. بعد ذلك بعدها باب اللباس، ثم الجنائز، سيعود الجنائز بعد اللباس إن شاء الله. لكننا الآن ندخل الاستسقاء، ولعل الوقت يسمح ناخذ أيضا باب اللباس إن يسر الله عز وجل ذلك. قال: باب صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء هنا قال: صلاة الاستسقاء من إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة لأجل الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا، سواء كانت، والسقيا قد تطلب من الله عز وجل وتطلب من المخلوق. يعني كما لو قلت لشخص اسقني ماء، فأنت طلبت سقيا، الآن طلبت الماء. هي السين والتاء للطلب كما هو معلوم لغة. والمراد هنا ليس طبعا السقيا من المخلوق، المراد هنا في هذا الباب هو سؤال الله عز وجل أن ينزل المطر عند التضرر بفقده. هنا هذه رابط مهم، سؤال الله عز وجل بإنزال المطر عند التضرر بفقد المطر، لأن المطر قد ينزل ويكون فيه فائدة، وقد ينزل ويكون فيه ضرر. فهنا نسأل الله عز وجل إنزال المطر للحاجة لذلك، عند التضرر، عند الاحتياج. وإلا في بعض البلدان لا يحتاجون للمطر، الله من عليهم بنهر، كما يعني عندنا في نهر أو عندهم يعني مياه، وبعض البلدان يحتاجون إلى المطر ينزل ليملأ الأبار ويملأ الوديان ويستفيد، يشرب البهائم ويسقى الزرع إلى غير ذلك. فهنا المطر يكون لهم ولهم نفع. ذلك هذا من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم يخطب على الجمعة ودخل الرجل فقال: هلكت العيال وضاعت الأموال، فدع الله لنا. فدعا النبي صلى الله عز وجل أن ينزل المطر، فنزل المطر بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وظل أسبوعا حتى جاء الرجل في الجمعة التي يليها وقال: ادع الله لنا أن يرفع عنا، أو في معنى الحديث فقال: الله حوالينا وليس علينا على أبوامي لا أكل من. قال ليش؟ إن أصبح المطر الآن نزوله فيه ضرر، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ان يكون المطر على الاماكن الوديان وغير ذلك حتى لا يتضرر الناس بعد الاكتفاء بفضل الله تعالى. فاذا السقيا هنا او صلاه الاستسقاء هو يحتاج اليها اذا احتيج الى المطر، واذا اجدبت الارض وامتنع المطر وتضرر الناس. هنا جاءت مشروعيه صلاه الاستسقاء، وهو كما سياتي معنا لها صور في الشرع عندنا. اذا الاستسقاء هو طلب السقيا من الله عز وجل، وهي مشروعيتها إذا أجدبت الأرض وامتنع المطر وتضرر الناس، فقاموا فدعوا الله عز وجل بهيئة معينة، بصلاة ثم بدعاء أن ينزل الله عز وجل المطر. والاستسقاء ثلاثة أنواع، يعني جاء في الشرع عندنا في الصور في السنة بأن الاستسقاء على ثلاثة أنواع. السؤال أن من كل واحد من الناس، يعني أن يسأل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يكون دعاء، وأن يسأل أي أحد أن يدعو الله عز وجل بالاستسقاء. يعني كان يأتيك رجل يقول: يدعو الله أن يسقينا، فأنت تدعو وغيرك يدعو وغيرك والباقي يدعو. وقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم بدون صلاة، كما ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا غدقا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار. فكان هنا مجرد دعاء فقط، كان مجرد دعاء، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا على خطبه ولا صلى. هذه نوع، يعني ياتي احد فيقول يعني يرى بعض الصالحين، او حتى ياتي ولي الامر او غير ذلك فيستسقى، يستسقي، يسال الله عز وجل السقيا بالدعاء. الثانيه، الصوره الثانيه، وجاءت بسؤال الخطيب على الخطبه وهو يخطب، هل الخطبه يوم الجمعه؟ وهذا الذي ايضا جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث انس الذي سياتي معنا في هذا الكتاب. وأن دخل الرجل الأعرابي والنبي يخطب فسأله أن يدعو. فكان الخطيب، هذه صورة ثانية، أن يكون الخطيب يوم الجمعة على الخطبة ثم يدعو الله عز وجل بنزول المطر بالاستسقاء في حال خطبته. الثالثة وهو أنه أن الإمام يطلب يواعد أهل البلدة على صلاة الاستسقاء في يوم معين يقعد، يعني يحتاج الناس إلى الاستسقاء لجذب الأرض وامتناع المطر، فيوعدهم في يوم ما ولي الأمر على أنهم سيخرجون إلى المصلى ليصلون صلاة الاستسقاء، وفيها هيئة كستأتي معنا، يصلي صلاة على خلاف يدعو قبل الصلاة ويصلي، أو يصلي ثم يدعو ويكلم الناس أيضا، يعني فيها خطبة، خطبة صلاة الاستسقاء، ففيها هذه خطبة وصلاة ودعاء. وهذه الصورة الثالثة، وهذه أيضا تكلم عنها الفقهاء في الفقه، وهنا في الحافظ سيأتي بهذه الصورة. إذن الكيفية ثلاثة، إما أن يكون دعاء فقط، والثانية من دعاء للخطيب حال خطبة الجمعة، والثالثة أن يكون مع صلاة ودعاء وخطبة أيضا، ويواعد الإمام فيها أهل الإسلام أو المؤمنين أو المسلمين من أهل البلد على ذلك. ندخل إلى الباب ونبدأ بالأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر. وأول حديث ابن عباس، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، متبذلا، متخشعا، مترسلا، متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. الحافظ ابن حجر لي اصطلاح هنا في حتة قوة الخمسة والسبعة، قلناها في أول الخالص، في أول شرحنا الاصطلاحات الخاصة به، يعني ما يقصد الخمسة من والترمذي. وهنا قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة. وهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يحكي فيه حال النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه لصلاة الاستسقاء. فقال خرج النبي، والظاهر هنا لما قال خرج أنه خرج إلى المصلى إلى الصحراء، لأنه وإن كانت صلاة الاستسقاء تجوز في المساجد لكنهم قالوا أنها في الصحراء أبلغ في الخشوع وأقوى في التذلل والخضوع. واضح أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به الخروج إلى المصلى. هناك كان المصلى للعيد على بعد 100 ذراع من المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، فكان يخرج إليه في صلاة العيد، وهذا مصلى. والظاهر أنه خرج إلى هذا المكان، أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، أي مظهرا للتواضع، متبذلا. هنا التبذل وترك التزين، كانت من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتهيأ بالهيئة الحسنة الجميلة، لكن هنا هنا خرج بترك للتزين على سبيل التواضع، على خلاف الجمعة والعيدين، لأن في العيد والجمعة من السنة أن يتزين، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فكانت في الجمعة عيد والعيد عيد أيضا أن يتزين المرء. لكن هنا لأن الحال حال افتقار وخشوع وتضرع إلى الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا، يعني ترك التزين، متخشعا، والتخشع هنا من التذلل، كأنه يعني فيه رمي البصر إلى الأرض، وفي خفض الصوت، سكون الأعضاء، كما يقول المرء في صلاته خاشعا. فهنا خرج متخشعا، والخشوع دائما يطلق على الجوارح، يعني كأنه يعني الجوارح ساكنة، ما ليست حركة وكثيرة أو غير ذلك، وفيها سكون للأعضاء. هذا معنى الخشوع، لأنه مثلا ما رأى الرجل في الصلاة يتحرك كثيرا قال لو خشع قلبه لخشع جوارح، فكأن القلب له تأثير على خشوع الجوارح، ويظهر عدم خشوع الجوارح في التحرك الكثير. تنظر للرجل يصلي تجده يتحرك كثيرا، يضع يده في جيبه أو على رأسه أو يلعب في أكمامه أو في موبايله أو غير ذلك، هذا دلالة على عدم الخشوع. قال متخشعا مترسلا، الترسل في المشي، يعني كان يخرج متأنيا في المشي، مثلا لما كان يمشي كان يمشي حذرا، يعني كده تجده كان يصيق ينزل من أعلى كما يوصفون مشي مثلا، لكن هنا خرج متصلا يعني متأنيا في المشي عليه السكينة والوقار. وكل هذا طبعا لحال الذي يريد أن يقابل به الله عز وجل في الدعاء والخشوع، لأن الحال حال طلب من الله عز وجل. قال لم يخطب متضرعا. هنا التضرع وهو المبالغة في السؤال والابتهال إلى الله عز وجل، كما قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يدعو الله عز وجل متضرعا وعيديه في الليل يسأل الله عز وجل أن ينصره وينصر المسلمين في يوم بدر. فكان التضرع المبالغة في السؤال والرغبة، وطبعا هذه لابد مع حضور القلب وامتلاء القلب بالهيبة والخوف من الخوف من الله عز وجل. صورة كاملة يصف لنا ابن عباس لما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الذي خرج فيه ليصلي بالناس صلاة الاستسقاء. ثم قال لم يخطب خطبتكم هذه، هذا كأن ابن عباس في هذه الكيفية يرى أو ينقل لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة الاستسقاء هنا، كأنه ينفي، وهذه محل خلاف بين العلماء سنبينها، إن هل في خطبة الاستسقاء أم لا. وهنا كان يقول أنه لم يخطب خطبتكم هذه، يعني خطبة الجمعة وخطبة العيد المعهودة، هو لم يخطب خطبة. إما نقول أنه يقصد لم يخطب الكلية وهذا ليس مقصودا سنبين، أو لم يخطب الخطبة التي كان يخطبها في الجمعة التي لها هيئة معينة وخطبة العيد، لا بل خطبة أخرى وهي فيها الدعاء والاستغفار والتضرع، وهذه التي تظهر من الأحاديث الأخرى. يعني لا يقصد أنه قال خطبتكم هذه، يعني إذا في خطبة لكن ليست الخطبة التي تخطبونها في العيد وفي الجمعة، لأن الحال مختلف. فكان يريد أن يقول لنا أو ينقل لنا ابن عباس رضي الله عنهما بأنه أنه خطب خطبة أخرى، والخطبة الأخرى كما سيأتي فيها من الدعاء والاستغفار والتضرع. أولا فيها دلالة على مشروعية صلاة الاستسقاء، وهذا الذي من الحديث يستدل به مشروعية صلاة الاستسقاء، وأنها ركعتان، أن عند جمهور العلماء. طب ليش احنا وفي خلاف؟ نعم في خلاف، الجمهور يرى بسنية صلاة الاستسقاء، الأحناف لا يروا بسنية صلاة الاستسقاء، يرون بالدعاء فقط، وأن ليس هناك لا يرى هناك صلاة للاستسقاء، يعني لا يرون بصلاة ركعتين، الجمهور يرى بالركعتين زائد الدعاء والخطبة يعني كما سيأتي. الأحناف قالوا المشهور عندهم لا صلاة للاستسقاء، أخذوا الدعاء فقط، أخذوا طبعا من حديث الأول، حديث ابن عباس الذي ذكرته في المقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا هذا الدعاء، والحديث الثاني حديث أنس لما دخل العربية على النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب الجمعة، فهم رجحوا بأن الاستسقاء دعاء وأن ليس فيه صلاة، يعني ليس فيه صلاة بركعتين. لكن هنا دلالة، ليش قالوا لأن لو كانت هناك صلاة لاشتهرت ونقلت لنا، وهي قد نقلت، هم قالوا يعني قدموا حديث الدعاء فقط على حديث الباب الذي معنا هنا، على أن حديث الدعاء ثابتة في الصحيحين الذي العربي اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فرجحوا ذلك. وصحيح رجح قول الجمهور لأنه ثبت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة الاستسقاء، صلى ركعتين ودعا، وهذا لأنه حتى حديث عبد الله بن زيد الذي قال تكلمه فيه له رواية أخرى في الصحيحين بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء، فكلام الأحناف هنا مرجوح لا يعتد به يعني على قول الجمهور. وهنا أيضا دلالة على أن صلاة الاستسقاء أفضل لا أن تكون في مصلى العيد، وإن كانت تصح في المسجد، لكن الأفضل لا أن تكون في مصلى العيد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما يترك المسجد ويذهب إلى الصحراء فدل ذلك على أنه مراد أن يصلى في هذا المكان الصحراء، لأنه قد يكون أفضل أبلغ في الإظهار الافتقار وترك المسجد وترك البناء وترك كل شيء، فيخرج المرء إلى الصحراء كأنه يعني يظهر مزيد من التضرع والخشوع والتذلل، وكأن فيها أيضا مؤاعدة أهل البلدة، لأن الاستسقاء أوسع يكون من المساجد فممكن أن يكثر فيها العدد. لكن الظاهر بأن الأفضلية في صلاة الاستسقاء كما في صلاة العيد أن تكون في المصلى ولا تكون في المسجد، وإن كانت تصح في المسجد أيضا. أهم ما في الحديث أيضا وصف ابن عباس لهيئة خروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، وهذا الذي يبد أن يتسنن به أو يفعل، أن يخرج على الصفة المذكورة، فلا يتزين ولا يكثرون من الزينة ولا يتطيبون، كأنه يخرج متبدلا متضرعا خاشعا مترسلا كما قال في المشي أو في الجلوس. كل هذه من الصفات التي يعلمها الإمام المفروض والخطيب للناس قبل الخروج إلى صلاة الاستسقاء، أنهم يخرجون بهيئة غير هيئة العيد وهيئة الجمعة، لأن المقام يحتاج. إذا كنت تسأل الله عز وجل أن ينزل عليك المطر وأنت في فقر وحاجة إلى الله، فلابد أن يكون حالك ليس كحال العيد والجمعة. ثم انتقل إلى حديث عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم، ووعدكم أن يستجيب لكم. حسنا سيف لو سمعني بقولها كده، أنت تنكر علينا في القلقلة وأنت ذكرها. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت، رواه أبو داود وقال: غريب وإسناده جيد. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وفيه: فتوجه إلى القبلة أدعو، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراء، وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر: وحول رداءه ليتحول القحط. ممتاز. طيب، كل هذه تبين كيفية صلاة الاستسقاء والخطبة من حديث عائشة والرواية عبد الله بن زيد في الصحيح. لا، انتظري مسألة أن يطلب شخص من آخر يرى منه الصلاح، ادعو الله لي أن يشفي مريضانا مثلا، ستأتي هذه المسألة إن شاء الله، ستأتي عموما. قال هنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تبين لنا هيئة من هيئات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الهيئة الثالثة التي هي عند الفقهاء، وهنا أيضا أن لما يشكو الناس لولي الأمر أو للإمام أو قحوط المطر، يعني قلة المطر وحاجتهم، فالسنة أن الإمام يوعدهم. طبعا هو فيها تفصيل في كتب الفقه لن تأتي هنا معنا، بأن الإمام يوعدهم على يوم يخرجون فيه، والمفترض أن جاءت كما في عند الفقهاء أنه يدعو الناس أولا للاستغفار للتوبة قبل الخروج، يدعو الناس إلى رد المظالم، لرد المظالم، ويدعو الناس أيضا إلى التحلل من الربا لو كان هناك موجود، من رد الحقوق لأهلها، من التوبة. كل هذه تجهيز ليش؟ للدخول إلى صلاة الاستسقاء. قد تأخذ يوم اثنين ثلاثة، كأنه الناس تتخلص بأن هذا الأمر الذي يعني ابتلاء من الله عز وجل نزل عليهم، أو المصيبة كانت بالذنوب والمعاصي، فيدعوهم أولا للتحلل عن ذلك، أن يتركوا المنكرات. هذه من السنة أن الإمام يعني يطلب من الناس كذلك، حتى يأتي اليوم ويخرجون فيه فيستسقون الله عز وجل، وهم قد تحللوا وقد تابوا وقد استغفروا وقد أنابوا إلى الله عز وجل. كل هذا حتى يقبل الله الدعاء ويقبل الله عز وجل هذا الأمر فينزل عليهم المطر. هذه من السنة أو من أمور التي قالها الفقهاء في الكتب على التجهيز لصلاة الاستسقاء. هنا عائشة تروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه قحط المطر، فلما شكوا أي أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم على أن قلة الماء وأن ما أصابهم من مكروه، فحتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم. قحط المطر هنا من قحط أو قحط أو القحط، وانحباس المطر، القحط يعني انحباس المطر والقطاعي، يقول لك يعني ايه. وممكن طبعا هنا وضيفة للمطر، ممكن يحدث القحط لأي شيء آخر يعني غير المطر، انحباس الرزق، انحباس الطعام إلى غير ذلك، لكن هنا قال قحط المطر عن انحباس المطر. فأمر بمنبر، إذن هنا الظاهر أنه خرج إلى غير المسجد، لأنه أمر بمنبر يوضع له حتى يقف، وهذه دلالة على أنه خرج إلى الصحراء أو خرج إلى المصلى، يعني خرج أمر بمنبر حتى يرتفع عليه ويستطيع أن يتكلم فيصل الصوت لذلك. وإن كان في رواية أخرى لم يثبت فيها مسألة المنبر، رواية عبد الله بن يزيد الأنصاري أنه قام على رجليه في غير منبر، أو عبد الله بن يزيد خرج مع البراء وزيد بن أرقم فقام لهم عبد الله بن يزيد على غير منبر ويعني على رجليه. فهو يبدو أن الظاهر بأن مسألة المنبر ليست سنة، لأن الصحابة بعد ذلك وردت عنهم أنهم قاموا وخطبوا على رجليهم وليس على المنبر، لكن البعض قال أن هي من السنة أن يوضع المنبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن احتاج إليه. المسألة كلها إذا احتاج إلى شيء يقف عليه ليراه الناس وأنه يسمع يعني يصل الصوت يوضع، وإلا فقد يقف كما في العيد، يعني في صلاة العيد يقف الخطيب. أعتقد أنه غالب الناس ما بيخرجوا المنبر في المصليات ويقف ويخطب والناس ترى على ذلك وتسمع أيضا صوته. قال حين بدا حاجب الشمس، يبقى وعده متى خرج؟ حين بدا حاجب الشمس، يعني أول ما يبدو من الشمس، يعني ظهر الشعاع من الأفق، هذا يعني كأنه المقصود أنه خرج عليه. فكبر الله وحمده، يعني فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وبدأ بالتكبير أولا، وقال اشتكيتم جد دياركم، صحيح؟ قال وعد الناس فخرج، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. فهنا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال إن الله عز وجل أمركم أن تدعوا، كأن هنا يبين السنة لهذا الأمر، أن إذا حدث الجدب للمطر والقحط أنه أمرنا الناس أن يقوموا يدعو الله عز وجل. ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، وهنا قال بملك يوم، ما الفرق بين ملك ومالك؟ هو القراءة صحيحة في الاثنين، لكن المعنى ما الفرق بينه؟ لماذا هنا قال ملك يوم الدين ولم يقل مالك يوم الدين؟ هناك فرق دقيق في المعنى، يعني أهل المدينة كانوا يقرؤون دائما يقرؤون بملك يوم الدين، بل كثير يقرؤون بالملك يوم الدين في القراءات أيضا، يعني وعاصم والكسائي واللي قرأ بمالك بالألف، لكن في فرق بين في مناسبة هنا بين ملك ومالك. حد يتدبر؟ نقول معنا أن ملك يعني له مطلق الملك، المالك ربما يكون مالكا للشيء ويملكه غيره. نعم أحسنت، هو يعني أنت أتيت، هو الملك زي ما قلت أكثر شمولا من مالك، لأن الملك يتصرف فيما يملك وفيما لا يملك. بالضبط، انا عايز اوصل، انا عارف انها عشان كده الملك يتصرف فيما يملك وفيما لا يملك، والمالك لا يتصرف الا فيما يملك، لذلك الملك له حتى قوه السلطان والاجبار، ده على مستوى الدنيا لو قلنا، فقد يتصرف فيما يملكه وفيما لا يملكه عند الناس لو حاجه الناس تحتاج لذلك، لكن المالك لا يتصور لا يتصرف الا فيما يملكه فقط. فلذلك ناسب المقام هنا ان يقال ملك يوم الدين لشمول الملك لله عز وجل، وفي بلغ يعني زياده بلاغ في الثناء وفي الحمد لله عز وجل وفي يعني التضرع الى الله بانه يملك كل شيء، كل شيء هو في ملك الله عز وجل. يعني هنا المناسبه كما قال العلماء في مناسبه ان يقول ملك يوم الدين. قال ايضا قوه وبلاغا الى حين، عشان انت لا، قال الحمد لله رب الملك يوم الدين يفعل، لا اله الا الله يفعل ما يريد، لا اله الا الله يفعل ما يريد. وهنا وهذه طبعا تبين بان الله عز وجل لا، وفينا قبل شيء، قال لا اله الا الله، اللهم انت لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعله ما أنزلت عليه قوة وبلاغا إلى حين. هذا الذي هو طبعا الدعاء حتى ما نطلق في الشرح أنه معلوم ملك يوم الدين لا إله الله التوحيد فيها، يفعل ما يريد تمام القدرة لله عز وجل، اللهم أنت لا إله إلا أنت التوحيد، أيضا أنت الغني ونحن الفقراء، وهي تبين نسبة كمال الغنى لله عز وجل وكمال الفقر من المخلوق إلى الله عز وجل. أنزل علينا الغيث، وهذا هو السؤال هنا، أن ينزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. وهذا هو المقصود بأنه أن ينزل الغيث ويكون هذا الغيث قوة وبلاغا إلى حين، يعني أن يكون الغيث الذي سينزل نافعا مطرا نافعا يكون سببا للإنبات وإلى الخروج الأرزاق، ويكون سببا لقوة يستفاد بها في قوة بني آدم والبهائم. إذا قال وبلاغا إلى حين كمان أيضا قوة يعني يستعان به ويكون سببا للقوة والتمكين، وبلاغا إلى حين أي يعني أن يجعل كافيا إلى المدة التي يحتاج إليها الناس، يعني أن ينزل المطر بقدر يكفي الناس إلى المدة التي يحتاجونها. إذا قال قوة وبلاغا إلى حين يعني أن يكفي احتياجات الناس، أن يكفي احتياج الناس. وقال وبلاغا، وفي رواية وبلاغا إلى خير، في رواية بلاغا إلى حين، في رواية عند أبي داود بلاغا إلى خير، يعني بلاغا إلى خير الدنيا والآخرة، كأنه ينزل المطر فيه الخير في الدنيا وفيه الخير في الآخرة. حتى رؤيا بياض إبطيه، وهذه تدل على إيش؟ رفع شدة رفع اليدين، إن مثلا رفع عليه حتى رؤيا بياض إبطيه، وهذا دلال على التذلل والخضوع إلى الله عز وجل، وأنه والإلحاح على الله عز وجل، لأن المرء عندما يرفع اليدين حتى ترتفع ويكون يظهر بياض الإبطيه دلالة على الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء. ثم حول إلى الناس ظهره، يعني صار وجهه إلى القبلة، حول إلى الناس ظهره يعني التفت وصار وجهه إلى القبلة وهو على المنبر، لأنه سيأتي يبين أنه كان على المنبر. وقلب رداءه، قلب الرداء لها صور، لها أكثر من صورة عند الفقهاء. هو هنا قال ما ذكر وقلب رداءه ورافع يديه، يبقى أن تحول قلب الرداء، قلب الرداء أكثر صورة أن تجعل اليمين على اليسار، يعني كأنك عارفين المجانين اللي بيجوا يلبسوهم القميص بالمقلوب، عشان أنا بس شبهتها لكم عشان لو يدخلوه في اليد هكذا، فكأنك هذه الصورة الأولى أنك تقلب اليمين يسار، فكأنك لو لابس جاكيت أو رداء أو شيء ستقلبه بحيث أنك تضع يمينك في يسارك ويسارك في يمينك، هذه صورة. والصورة الأخرى أن تقلب الأعلى أسفل والأسفل أعلى، يعني تقلب الشيء، طبعا لو معك رداء ستقلب الأعلى من الرداء تجعله أسفل والأسفل أعلى، وهذه جاءت فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أراد أن يقلبها فثقلت عليه فحولها يمينا وشمالا، في رواية أخرى ستأتي معنا. فإذا التحويل إما أنك تحول تجعل اليمين في اليسار واليسار في اليمين، وهذه فيها سنة أو فيها حكمة كما قال، بأنه كأنه تحويل الحال، أنك التفاؤل بأن أنك لما تحول الرداء من اليمين إلى الشمال أو من أعلى لأسفل وتقلبه، كأنك وهذا من باب التفاؤل بأن الله يحول الحال من القد من القحط إلى نزول البطر والرخاء والنعمة على الناس. فكان هذه أيضا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما قال علماؤنا فيه أنه التفاؤل أو حسن الظن أو الطلب من الله عز وجل بأنك تقدم تغير الرداء فيتغير الحال على ذلك. هم ما هو لو لبسه من الداخل هتبقى اليمين واليسار، هو في الرواية الأخرى جعل يمينه في يسار ويساره في يمين، يعني إيش ما إنك أنت عشان تخلي اليمين في اليسار لابد تقلبه، مش تقلب يعني فهمت تقصد إيش، هذه اللي هي قلب الفخذ، بس هذه ما تجعلش اليمين في اليسار واليسار في اليمين، هي دي هتبقى نفس المسألة. وأيضا هو في الرواية التي ستأتي مثلا حاول أن يقلب أعلاه أسفله فثقل عليه الملحفة كانت فجعل يمينها ويسار، لذلك هما الصورة الثانية أنك ممكن تقلبه من تحت لفوق، يعني تجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل، هو مجرد تنفع في الرداء أكثر أو مع جاكيت أو شيء حاجة مثل هذه، لكن طبعا ما يستطيع اللي لابس قميص أنه سيفعل ذلك، ومن السنة أنه يخرج بشيء بحيث أنه يغيره، يعني هو في لباسه ويخرج يغيره أصالة، وهذا يفعله كما سيأتي معنى الإمام والمأمومين على الراجح، فيها خلاف أيضا ستأتي، ورجالا ونساء إن استطاعت أن تفعل ذلك أيضا، لكن كل هذا سيأتي إن شاء الله. وهنا قال قلب رداءه أي جعل أيمنه وأيسره من باب التفاؤل بأن الله عز وجل يحول الجدب إلى الخصب. قال أول فوائد في هذا الحديث إحنا شرحنا الكيفية، موعدة الإمام للناس على الخروج إلى الاستسقاء، يتأهل أبو بالخروج، وقلت إن من من من من من من, من تقديمات الخروج الاستغفار إلى ذلك حتى لا نكرر كما بيان. أيضا في مسألة أيضا عقائدية، أن الناس جاءوا واشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم بقحوط المطر، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وأرشدهم إلى ما يفعل وهو الدعاء والاستسقاء. إذن هذا لا ينافي التوكل. إذن شكاية الناس إلى الإمام كما حدث عن سلم قحوط المطر، أو لو قلنا بقى في زماننا غلاء الأسعار، أو قلنا في زماننا ضيق الرزق والعيش، من يشتكى إلى طبعا إلى من يستطيع أو من بيده الأمور، فهذا لا ينافي التوكل، لأنه هو من باب الأخذ بالأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم هم لم يقصدوا الشكوى لذاتها، هم جاءوا يشتكون النبي صلى الله عليه وسلم، ما الحل؟ ماذا نفعل؟ يعني يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الحل، وقد أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه يطلبون الاستسقاء من الله عز وجل. يعني هم أو أنهم جاءوا للإمام يطلبون منه أن يدعو، طبعا كان الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، كما جاء الرجل وقال ادعو الله لنا وعن النبي على المنبر. فإذا هذه أيضا شكاية المرء أو إلى شيء قد أصابه، فإن كانت الشكوى لطلب يعني الإرشاد لما يفعل، إما أن أحد يدعو له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة خلافية ستأتي مسألة الدعاء للغير، أو أنه يسأل عن ماذا يفعل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخرجون ووعدهم للصلاة الاستسقاء، هذه لا تنافي التوكل. يعني في هذه الجزئية لا تنافي التوكل، وأن الاستسقاء أصبح سنة، فعلى الناس إن أرادوا أن يطلبون الاستسقاء فيصحون أن يطلبونها جماعة أو فرادة، حتى كما سيأتي أيضا إذا لم يوعد الإمام ذلك اللهم يخرجون أم لا. لكن الظاهر بأن الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء لا تكون إلا بإذن الإمام، لا تكون إلا بإذن. هذا لا يمنع أن يدعو في الجمعة أن أراد أن يدعو الخطيب أو أراد أن يدعو بغير الجمعة، لكن الخروج وموعدة الناس إلى المصلى لصلاة الاستسقاء لابد أن تكون بإذن الإمام على الأظهر، لأن هذا لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذن الإمام الذي كان موجودا، الإمام الأعظم أو الخليفة أو الحاكم إلى غير ذلك. وكان هذه سنة بعد ذلك المجتمع، أراد الناس أن يستسقون يكتبون الإمام أو يكتب يكتب أمرائه ويدعو الناس للاستسقاء. وأما أن الناس تخرج هكذا من أنفسها تصلي استسقاء في المصلى، هذه فيها نظر، كان فيها خلاف عن بعض العلماء، لو رفض الإمام أن يخرج الناس للاستسقاء هل يخرجون أم لا، محل خلاف في كتب الفقهاء ليس هنا بحثها معنا. هنا في أيضا وقت صلاة الاستسقاء يبدو الأفضل فيها كوقت صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد خروج حاجب الشمس، ارتفاع حاجب الشمس، وهذا موافق لوقت صلاة العيد أيضا، فكان هذه من أفضل الأوقات في صلاة الاستسقاء فيها. أيضا في أيضا الحديث يبين تقديم الخطبة على الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أولا وبعد ذلك أن توجه للقبلة فرفع اليد ودعا. حديث عبد الله بن زيد يخالف هذا الحديث، يعني هنا الحديث نص صريح في تقديم خطبة الاستسقاء على الصلاة، وأيضا أنا أسف حديث عبد الله بن زيد يوافق ذلك، لأنه قال حديث عبد الله بن زيد توجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين. أيضا وهذا القول، وهذا قول القول إنه الخطبة قبل الاستسقاء قبل الصلاة هو رواية عن الإمام أحمد، يحفظ بقى الروايات يا حنبلي ترجع أنت في إشداف كم رواية أقولها دلوقتي، وبها ليس ابن سعد، وقال ليس ابن سعد أيضا وابن خزيمة وابن المنذر. قول الثاني إن الخطبة بعد الصلاة، وهذا المذهب عند الحنابلة، المذهب عند الحنابلة أن الخطبة تكون بعد الصلاة، وهذا قول الإمام الشافعي وقول الإمام مالك وهذا قول الجمهور، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه خرج نبي الله يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله عز وجل. بل أصبح قول الثاني أن الخطبة عن الصلاة، يبقى كأنه يصلي أولا ثم يخطب ثم يلتفت إلى القبلة ويعطي الظهر ويدعو ويقلب الرداء. قول الثالث أن الإمام مخير، إن شاء قدم الصلاة وإن شاء قدم الخطبة، وهذه رواية عن الإمام أحمد، ليش؟ لأن ورد الأخبار، ورد خبر بذلك، ورد خبر بذلك. لكن والله أعلم أن حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عبد الله بن زيد وفي الصحيح يبين أن الخطبة كانت الأولى، أن الخطبة كانت أولا. فمع أن هذا مخالف لقول الجمهور، لكنه أصح في الحديثية فيها، وإن كان أمر خلافي، والخلاف فيها معتبر لا إنكار فيه. يعني إن فعل الإمام ذلك خطب أو قبل الصلاة أو خطب بعد الصلاة، فالمسألة فيها كله فيها نص، يعني فيها مسألة خلاف في مسألة الحديث، يعني في تنوع الحديث. لكن هنا في دلالة أيضا على أن خطبة الاستسقاء خطبة واحدة، إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة، ما خطب وجلس ثم قام، وخطب خطبة ثانية، وهذه خطبة واحدة. والحكمة أو في خطبة الاستسقاء أن الإمام ينبه الناس أنهم خرجوا للحال لطلب السقيا، وأنه أولا يحمد الله عز وجل ويثني على الله عز وجل، ولابد فيها من استغفار وإظهار الافتقار والمبالغة في التضرع، ثم يشرع في الدعاء ويرفع اليدين، وينبغي أن يبالغ في الرفع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حتى رؤيا بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم حديث أنس. فهذه كلها هيئة لابد أن يراعيها الإمام ويذكر بها المأمومين. ثم وفيه الزيادة في هذه الصلاة تحويل الرداء، كما بينا أن هذه مشروعية تحويل الرداء، إذا من السنة في صلاة الاستسقاء بعد أن يصلي أن الإمام يحول الرداء، وقلنا أن يجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر والأيسر على الأيمن. ثم ليس كان الرداء يشمل أركان حاجة اللي هو يلبس في الإحرام نصف قديما عندهم الرداء النصف كالإحرام يعني، أو بدأ يعني الضبع مثلا يمينا الضبع يسارا، لا بس هو مش هيضبع بقى لأنه لابسه هكذا. نعم. طب يحوله ازاي برضه؟ مع ذلك اللي قلت هو لو لابس شيء بأكمام أو شيء سيجعل اليمين يسار واليسار يمين. المقصود بالرداء هنا أو لو الرداء الطرف اللي كان يمين يجعله طرفا يسارا واليسارا طرفا يمين. نعم. يعني على ذلك هذا كأنه التحويل على حسب ما يلبس. لو لابس كما بتقول رداء زي الإحرام يبقى هيبدل. هنا بقى ممكن ساعتها عايز تقول يقلب ويبدل. أو حتى لو ما قلبش ومجرد أنه يأخذ اليمين شمال وشمال لأن هما الاثنين واحد، بس هو حاله اللي كان في اليمين سيجعله في الشمال. لكن لو لابس جاكيت هو ليه لا يلبسه بالمقلوب، هيضطر انه يضع اليمين في الشمال ويشمل اليمين كانه يلبسه عكسه، يعني على حسب ما هو. لو لابس بقى الرداء اللي هو العبايه ايضا كالجاكيت هنا ممكن ان هو يجعلها اليمين في كم في كم، او بقى لو اراد ان يقلبها كما بتقول انت ويجعل الكتف هنا والكتف هنا، او كما سياتي في رؤيه اخرى ان يجعل الاعلى اسفل اسفل اعلى، يعني على حسب ما هو يلبس بذلك ايضا. لأنه الإمام أحمد سئل في تقريب الرداء في صلاة الاستسقاء قال نعم جعلت طرف ردائي الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، لو كان رداء كما تقول كالإحرام يعني. أنا أقصد أن يعني الرداء مش هيكون فيه كبير مخالفة، لكن في ذلك في اللبس اللي هو ذات أكمام هو ده هيبقى فيه العكس، يعني هيبقى دي صورة يعني ما هو مؤقتا أنت بتحوله ثم ترجع، ربما الناس إذا لم يعلموا فيقولوا طبعا ما هو لو هو ما هو الإمام ممكن يخرج بال ما هو أصل هو في زمننا الآن ما فيش رداء. طيب هيعمل إيش؟ ما هو السنة إنه يحول، هيخرج بالعباية لو كان في شتاء. طب أو في شيء أو حتى شيء خفيف بشت كما يقال يعني أو شيء ويقلبه، لأن عندنا الثاني التنكيس اللي هو التنكيس اللي هو، ودي أيضا وردت قول الثاني في تحويل الرداء، يعني الصورة الأولى تحويل اليمين شمال والشمال يمين. القول الصورة الأولى ده قول الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد وقول الشافعي القديم اليمين شمال والشمال يمين. القول الثاني التنكيس، التنكيس يعني جعل أعلاه وأسفله، أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، وده قول الشافعي في الجديد عندنا، يعني الشافعي عندنا في الجديد قول الجديد يقول بذلك، واستدل على حديث صلى الله عليه وسلم عباد بن تميم استسقى صلى الله عليه وسلم عليه قميصة له سوداء خميصة، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاه، فلما ثقلت عليها قلبها على عاتقيه، يعني هو حاول أن يأتي من أعلى الأسفل يمكسها يقلبها بقى. هذه طبعا هي صورة، هو كل الصورة فيها تحويل الرداء بالضبط، وسواء بقى فعل ذلك أو فعل ذلك يعني لا إشكال فيه، كل ورد فيه سنة خلاف فيه واسع صلاة بعد ذلك. ولكن هنا ايضا يحول الرداء كان بعد الدعاء، يعني يدعو ثم يحول الرداء كما جاء في حديث عبد الله بن زيد قال فحول الى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه، فدل ذلك على ان تحويل الرداء اخر شيء يكون بعد الانتهاء من الدعاء الصلاة. طيب هل تحويل الرداء خاص بالامام فقط ام بالامام والمأمومين؟ يعني هو عام. الجمهور من الشافعي الامام احمد والامام الشافعي والامام مالك قالوا بتحويل الرداء للامام وللحاضرين المأمومين ايضا، لانه استدلوا بحديث عبد الله بن زيد ولو طريق اخر من حديث محمد من محمد بن اسحاق قال ثم تحول الى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن. شوف هنا بقى ظهرا لبطن هذه، فقلبه ظهرا لبطن يعني كانه قلب الظهر بطن اللي انت كنت تقولها في الاول، اللي هو كانه بانه هيطلع كمان بالعكس بس مش بالعكس في اللبس، هيقلب الظهر وتحول الناس معه. يعني ايش الناس؟ يعني دلاله في ذي الروايه ان الناس ايضا فعلوا ذلك. اذا السنه ان المصلين لما يخرجوا يقلبون الرداء ايضا. قول الثاني وهو مذهب الحنفيه ورضي الله عن الائمه جميعا قالوا تحويل الرداء خاص بالامام، واستدلوا الروايه اللي ذكرناها طبعا عبد الله بن زيد فيها ذلك. الاحناف قالوا لم يرد لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس بقلب ارديتهم، قالوا ان الاستسقاء دعاء فلا يستحب تحويل الرداء فيه كسائر الادعيه، يعني قصوه على الدعاء، الدعاء اصلا. لكن قلنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حول الرداء، وجاءت روايه بتحويل المأمومين، ولو قلنا ان حكم النبي كحكم لباقي الامه فالصحيح قول الجمهور بانه يحول المأموم ايضا او الحاضر، نقول ان الصلاه لسه مش المأموم، هو الحاضر يحول الرداء كما يحول الامام. وطبعا البعض حكموا على روايه محمد بن اسحاق بالشذوذ في مسألة وحول الناس، جعلوا النزيه زيادة شاذة. ومن الذين حكوا بشذوذ الإمام الألباني رحمه الله عليه. فيعني هي إحدى الروايات في الصحيحين لعبد الله بن زيد، فقالوا إن محمد بن إسحاق زاد فجعلوه كأنه شاذ بزيد زيادة، وإن رواية عبد الله بن زيد في الروايات الأخرى ليس فيها تحويل الناس الرداء إنما اقتصت على تحويل النبي. إيش؟ الزيادة يأخذ بها نصحة. أيوة إيش معناها هذه؟ الشيخ بقى يديك الخلاصة فيها، ده تخصص أصالة. نعم هو الإمام، هو المهم أنت تقول زادت الثقة، لو قلت أنها زادت الثقة وأن هو وزادت الثقة مقبولة فهنا يحكم عليها بأنها ليست شاذة، الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فلو قلنا وذلك البعض كما قلنا الشيخ الألباني جعلها رواية شاذة، لكن حقولنا نقول إن إن, إن إن إن ممكن تقول إن زادت الثقة في ذلك وتثبت، ويصح القول الأول بأن القاعدة أيضا عندنا فقهيا بقى لو قلنا مش حديثيا، ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في حق غيره. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الله عز وجل يخاطب النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم جمع النساء، ويخاطب الله عز وجل النبي ويقول إذا طلقتم النساء، فإذا حكم الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم للأمة إلا أن يأتي دليل يخصص الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة عندنا أن ما ثبت في حق النبي يثبت في حق غيره، وليس هناك دلالة على اختصاص ذلك بالإمام أيضا. بل لو قلنا للمعنى التفاؤل، فالتفاؤل يعني بنقل من الجد إلى الخاص به، يعني نقول يبقى التفاؤل للإمام والمأمومين أو للحاضرين، يعني لو قلنا فإذا العلة واحدة موجودة أيضا. يعني أنا وفي قاعدة ما هو هنا المسألة إن ما فيش فيها لفظ، كلام جميل، لكن هو هنا قال إن هنا في خصوص في الفعل، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش فيها، هنا ما فيش لفظ، عشان لو قلنا لو قال يعني ما ينطبقش، ولا إشكال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الفعل هنا فعل وفعل للباقي للحاضرين أم لا الموجودين فيها، فهذه ما تنزل فيها الله أعلم فيها. لكن هو بعدين قال إن يستدل أيضا على أنه كما في الصورة الأخرى من صور الاستسقاء لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على المنبر في الجمعة ليدعو بالاستسقاء رفع الناس، فلما رفع في الاستسقاء مع أن الأصل أن الناس لا ترفع في الدعاء يوم الجمعة ما ورد، لكن وردوا لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء فرفع الناس أيديهم يدعون معه في الاستسقاء، فدل ذلك على ان الناس تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الاستسقاء. فكان ايضا في الصوره الثانيه لما وعدهم وخرج بهم الى الصحراء وحول الرداء فايضا يتابعونه في تحويل الرداء. يعني قياسا على ما حدث ليه؟ لان ما فعل يوم الجمعه ليس الاصل. الاصل ان المصلي يوم الجمعه ما يرفع يديه بالدعاء، يؤمن ولا يرفع ما ورد، لكن رفعه عند الاستسقاء. فدل ذلك على الموافقه، تابعوا النبي في الدعاء في الاستسقاء برفع اليدين، فيتابعون النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في تحويل الرداء في الاستسقاء لما خرج الى المصلي. هذه هنا النظر في هذه المساله، وهذا يقوي القول الاول بانه ان الحاضرين يحولون. طب النساء تحول ايضا الرداء ام لا تحول؟ ما رايكم؟ انتوا يا استاذه مريم اهدي علينا شويه، بارك الله فيك في الدرس، انت بتجيبي الاسئله دي كلها وانت معانا. طب انتظر لما ننتهي، وده في الفقه مش هنا. ماشي، ما شاء الله انتوا يعني انت اكيد مش مركزه معنا. نعم، امر عام الرجل والمرأة، السنة عامة، النساء شقائق الرجال. حسب المكان الذي يصلي فيه، إن كان فيه اختلاط فلا تبدل، النساء شقائق الرجال. هو طبعا هذا الكلام مفرع على القول الأول، لو قلنا باستحباب أن الحاضرين يحولون الرداء كالإمام أيضا، فنقول هنا يستحب للنساء بتحويل الرداء. ليش؟ بعموم قول الزيادة عند محمد بن إسحاق في رواية عبد الله بن زيد، وتحول الناس معه، والناس هنا يشمل الرجال والنساء. فلو قلنا عموم اللفظ بقى هنا، وتحول الناس معه، دخل الناس جميعا رجالا ونساء. كان بعض فقهاء المالكية قالوا لا يستحب ذلك في حق النساء، لكن الحق نقول إن في تفصيل، وأنتم التفصيل طبعا يظهر لكم بأنه إن كانت المرأة عند تحويل الرداء ينكشف شيء من العورة، أو قد ينظر في تحويلها ينظر الرجال إليها، فإنها لا تفعل. لأن قول ليش لا تفعل؟ قلب الرداء سنة، والكشف أمام الرجال فتنة ومحرم، فهنا تمنع عن تحويل الرداء وحتى لا تقع في المحرم. لكن إن كانت لا تنكشف، أو كان لهم مكان خاص للنساء كمصلى العيد النساء فقط، ويستطيعون أن يحولوا الرداء الآن كما عندنا في المصليات أو في الجوامع، لو صلى الاستسقاء في الجامع مثلا لهم مكان خاص، أو حتى في أماكن بيبقى لهم مكان خاص شادر أو شيء مهنا، فهنا يتم تحويل الرداء من النساء، لأن الرجال والنساء شقائق في الأحكام، إلا أن يدل الدليل على غير ذلك. نعم، فصلاة الاستسقاء قلنا لابد تكون مع الإمام. سؤالك بقى أستاذة مريم أكثر من سؤال، صلاة الاستسقاء ما لابد أن تكون مع، يعني حتى تصلى لو هيصلي يصلي جماعة مع الإمام، إمام يدعو ويصلى الاستسقاء ويخرج الناس يصلون الاستسقاء، هذا الأصل التجميع، مش صلاة الاستسقاء في البيت مع الأولاد أو مع الأهل، لكن الدعاء للاستسقاء يدعو أي واحد يدعو لا إشكال. عند حدوث ابتلاء في الأسرة أن تصلى الأسرة جماعة، لا، الاستسقاء للمطر، وإلا سيأتي الكلام، احنا خلاص بينا صلاة الزلزلة، سيأتي الكلام عن صلاة الزلزلة والريح، وبعض الفقهاء قالوا بالقياس على بعض، لكن احنا نقول في الاستسقاء لطلب المطر، ليس عند حدوث أي ابتلاء في الأسرة أن يقوم الأب يأخذ الناس ويصلي بهم، هذه ليست استسقاء، هذه مسألة أخرى بارك الله فيك، احنا بنتكلم عن قال ورفع الابتلاء وليس سيكون دائما من صلاة ابن عباس. لا لا لا لا، انت دخلت في مساله اخرى خالص، ما فيش احنا نتكلم كلنا في الاستسقاء الان، ولما سياتي مساله الزلزال هذه وبعض الحنابلة لهم كلام في سنية ذلك وابن تيمية، لكن الاستسقاء هنا لابد الضابط تبين. خليكم معنا في الاستسقاء، ما تخرجوناش. في دليل يا شيخنا على خروج النساء مع الرجال في الاستسقاء كما ورد في العيدين؟ الأصل الخروج، قال الناس ما قال وعد الناس، ما قالش وعد الرجال. نعم هو دليل العيدين فقط بالنص بتأكيد استحباب خروج النساء فقط، لكن هنا حديث عائشة قالت إيه؟ ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، وعد الناس دخل في الناس الرجال والنساء، لكن العيدين جاء تأكيد فقط على أن يخرج كل الناس لإظهار مظاهر العيد. وهنا الحاجة لذلك، بل مثلا قال إنما تنصرون بضعفائكم، فخروج النساء أولى بهذا، لأن نحتاج إلى النصرة ونحتاج إلى التضرع، والنساء من أكثر الناس يعني أيضا الضعفاء من أكثر الناس تضرعا إلى ذلك. وهذا هو معك الدليل، الحديث نفسه قال وعد الناس. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. طبعا هنا متفق عليه، ولم أتى لم يأتي بكل الحافظ يأتي بكل الروايات أو كل رواية، لأن الله نفسه أولا هنا قال اللهم أغثنا ثلاثة، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وهذه فيها سنية الدعاء لأن الدعاء أن يدعى ثلاثة ما سيأتي معنا. لكن هنا القصة طبعا أطول من ذلك، لم يأتي بها بكل هيكها الحافظ، لكن عن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة والنبي قائم يخطب كما قال، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس والله لا ولا ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزع، يعني وقت ما قام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك لا سحابة ولا قزع جزء حتى، السماء صافية، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا مارد، ومكان الجبل فطلعت من وراء سلع، هذا الجبل في مكة، وراء سحابة مثل الترس، قالت كأنها ترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فوالله ما رأيت شمس ستا، يعني ستة أيام. ثم دخل رجل من ذلك الباب، وكان يسمى قال باب دار القضاء، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يخطب الجمعة، الجمعة التي تليها، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنها. فقال فرفع رسول الله، قال أنس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال لهم حوالينا لا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأدوية ومنابت الشجر ومنابت الشجر. قال فأقلعت السحابة وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال ما أدري، والراجح أنه هو كان في رواية أخرى، يعني مثل الرجل اللي جاء أول مرة هو الرجل الثاني أم لا. هذا هي نص الحديث كما هو في الصحيحين، وأن العربي لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصورة الثانية التي قلناها، الصورة الأولى أن يوعد الإمام المأمومين ويخرج الناس يصلي بهم، والثانية أن يكون الإمام على خطبة الجمعة، فيمكن طبعا هنا جاءت الصورة بأن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي دعا في أول الجمعة الأولى ودعا في الثانية أن يمسك، لكن أيضا للإمام إن كان هناك حاجة للاستسقاء، ودي تحدث إنه ممكن يأتيه يعني خبر من ولي الأمر أو هنا أو شيء أو حتى من المسؤولين عن المساجد إنه في وقت الجمعة إن نحتاج إلى المطر، فادعوا وأنت تخطب على الجمعة بالاستسقاء. وهذه صورة يعني عنهم لن يعني لا ليس هناك وقت لتجميع الناس وصلاة الاستسقاء والحاجة إلى الماء ولا المطر، فممكن يعني الخطيب في الجمعة وهو واقف يعني يأخذ جزء من الخطبة فيدعو بالاستسقاء في هذا الوقت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صورة أخرى على أنه أيضا وقت جمع الناس ووقت الدعاء. فهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل، طبعا الحديث فيه أكثر من مسألة، أولا في جواز الاستسقاء ودي مسألة رئيسة معنا في خطبة الجمعة، في جواز الاستسقاء في خطبة الجمعة وأن هذا مشروعا. طيب وفيه أيضا أن الخطيب في الاستسقاء يرفع يديه غير مستقبل القبلة، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا كان وجهه لمن؟ وجه المصلين مأمومين، فرفع يده ودعا. وفيه أيضا هنا وعن الأصل أن المرء إذا دعا يستقبل القبلة يرفع يديه، هنا دعا الخطيب رفع يديه غير مستقبل القبلة، وهنا أيضا بغير تحويل الرداء، فإذا هذه صورة أخرى لا يحتاج فيها لتحويل الرداء. وأما جاء عن المأمومين هنا بسنية رفع اليدين أثناء دعاء الاستسقاء والتأمين مع الإمام، بخلاف غير دعاء الاستسقاء، إذا دعا الإمام في يوم الجمعة فلا يرفع المأموم، على الراجح أنه لا يرفع المأموم يديه ويؤمن بدون رفع اليدين. فيه استحباب أن يدعو الداعية. سألت رفع اليدين في الدعاء المدرسة اللي هي أخذت حكم التواتر المعنوي. نعم، بس جاء ده في العموم، ده في التأصيل، لو قلنا في التأصيل أن يرفع، لكن في جاء خصيصا في يوم الجمعة حتى الإمام ما رفع. في يوم الجمعة السنة جاءت أن النبي كان يشير بإصبعين، لم يأتي في يوم الجمعة أن الإمام نفسه يرفع، فجاءت السنة للإمام أن إيش؟ أن بالإصبع يشير. ثم حدث الخلاف، طب لم يأتي شيء في المأموم، هل على الأصل وهو رفع اليدين عند الدعاء؟ ده الأصل نعم، لكن جاء هنا أن تواتر النقل بترك رفع اليدين للمأمومين في صلاة الجمعة، ولم يرد أن المأموم أو المصلي في صلاة الجمعة في الخطبة كان يرفع اليدين لا على الصحابة ولا غيرهم. فهل تقول هنا على الأصل برفع اليدين، أم نقول لا جاء ترك النقل في مقام خاص فهذا نقل عن الأصل فلا يرفع المأموم يديه في صلاة الجمعة؟ هذا هو الراجح. المسألة إن كانت خلافية لكن احنا أصلنا نعم الأصل رفع اليدين في الدعاء، لكن جاء في يوم الجمعة أن الإمام لا يرفع يشير، فالإمام لا يرفع، وأخطأ الإمام لو رفع يديه في يوم الجمعة في الدعاء. المأموم يظل على الأصل برفع اليدين عموما سنية ذلك يعني، أم يخالف الأصل هنا لأن المقام جاء بترك النقل أو جاء النقل بترك رفع اليدين، وقد نقلت الأحاديث عن الصحابة بالحضور يوم الجمعة وما نقل أحد أن كانوا يرفعون يديه، نقل أن الإمام يشير ولم ينقل أن المأموم كان يرفع يديه، فقلنا هذا ترك النقل دلالة على نقل الترك، وإن كان المسألة خلافي لكن الصحيح نقول أن المأموم لا يرفع، لا يرفع في ذلك. أحسن الله عليك. جاية ظهر والبطن عليه. فنقول ما زلنا فين في قولنا سلم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا سنية التكرار ثلاثة في الدعاء، وهذه ممكن تأخذها عموما يعني وأنت تدعو في ساعة استجابة في يوم عرفة في يوم الجمعة اللي فيها أو بين الأذنين، أنك من السنة أنك عندما تدعو بالشيء تدعو ثلاثة، لأنه لقولنا سلم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وحديث ابن مسعود أيضا رضي الله عنه قال أن رسول الله كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا، حتى بعد الانتهاء من الصلاة يستغفر ثلاثا ويدعو ثلاثا، فهذه دلالة على ذلك. في مسألة أيضا أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الرجل، الرجل جاء أن يسأل أدعو الله لنا، فإذا هل هذا ينافي التوكل؟ لا ينافي التوكل. إذن هنا الدعاء برفع الضرر بل هو سبب شرعي، بل هو من أسباب التوكل، لأن التوكل لا يكون توكلا إلا بالاعتقاد والاعتماد على الله عز وجل وبالعمل بالسبب الشرعي. لابد من جمع السبب الشرعي مع الاعتقاد بأن الأمر كله من عند الله عز وجل، وإلا لو اعتقد ولم يأخذ بالسبب كما قلنا رجل قاعد يدعو الله كل يوم يا رب ارزقني الولد ولسه ما لم يتزوج، طب يرزقك الولد ازاي وانت لم تتزوج؟ تزوج اولا ثم قل اللهم ارزقني الولد، والا انت تكون طبعا لا لا نعم. فهذا في ذلك لابد تاخذ السبب اصاله، اولا اسعى يعني خذ اسعى في الامر وادعو الله عز وجل، لان هنا الدلاله من ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل لما قال ادعو الله لنا ذلك. ف ايضا طبعا في يعني وهذه كيفيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله عز وجل له، وآية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على صدقه وكرامته على ربه سبحانه وتعالى، وأنه ما أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ودعا الله حتى يعني أرسل الله عز وجل سحابة توسطت السماء وأنزل المطر ستا، وبعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم الثانية فجعل الله عز وجل المطر على الأودية وعلى المنابت الشجري حتى لا يتضرر الناس، سواء كان في حاجة نزل وسواء كان لرفع الضرر استجاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. ومواطن كذلك كثيرة، ومن أهمها أيضا كيفية استجابة النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية استجابة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر لما دعا في الليل ثم رأى جبريل والملائكه ياتون، فابو بكر رضي الله عنه قال ابشر يا رسول الله ان الله عز وجل بصيرك، قال يا ابو بكر ابشر فان جبريل جاء مع الملائكه. وهذا نص من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. في جواز الدعاء كما قال العلماء بالاستصحاء، يعني اللي هو الدعاء بامساك المطر، يعني كما في دعاء بنزول المطر دعاء بالاستصحاء، يعني دعاء بامساك المطر اذا كان به ضرر. وبعض البلاد بتغرق في المطر سيول وما يحتاجون لكل هذه المياه، فيا نعم له ان يدعو ان يدعو، ويدعون بايه؟ انه الاستصحاء يعني امساك المطر، ان يدعو ربه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، او ان يجعل المياه في اماكن لا تتضرر، يعني ممكن يدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ان على ان تكون على الاكام والضرائب وبطون الاوديه ومنابت الشجر، اذا تبعد عن ضرر الناس، وايضا يستفاد منها البهائم والشجر وغير ذلك، فيدعى ذلك فيها. نعم استاذ مصطفى، فائده ممتازه طبعا، هي خارج الاستسقاء، لكنها جواز ان يتكلم المصلي مع الخطيب اثناء الجمعه. احسنت، يعني ان هو ان ودي تبيناها في صلاه الجمعه، ان لو ما دخل الرجل تكلم، الاصل ان لا يتكلم المصلي ويجلس او في صلاه الجمعه، لكن استثنينا كلام الماموم او المصلي مع الامام او الخطيب ورد الخطيب عليه. لما دخل الرجل ايضا وجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فيه دلاله على ان الخطيب يتكلم، ممكن يتكلم مع الماموم او مع المصلي اذا دخل، والمصلي يتكلم مع الامام كما فعل الرجل، دخل في اول جمعه فتكلم، والدلاله على ذلك ان النبي لم ينكر عليه بل استجاب له ودعا، وفي الثانيه استجاب له. فاذا هذه تدل على ان الاصل، لان الاصل لا يتكلم المصلي في الجمعه، والا يقول قد لغى، قد لغوت، ان مثلا كما بينا من قبل، وهذه دلاله فائده ايضا من ذلك. الحس على ربوبيه الله عز وجل، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وما زال يدعو حتى استجاب الله ونزل المطر. نعم والله، هذه طبعا يعني هذه لاهل الالحاد كما يقال. نعم، دليل الحسي على نزول المطر عند الدعاء، استجابة الله عز وجل للناس. عن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه قال كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. طبعا هذا الحديث يدندن عليه كثيرا من المتصوفة وبعض يتكلمون في مسألة التوسل، ولكننا نأخذ الآن ما نحتاجه أولا في الحديث. قحط أي أصابهم القحط، اللي هو إمساك المطر، كان يستسقي بالعباس، الاستسقاء طلب السقيا كما بينا. معنى ذلك الحديث أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يطلب من العباس أن يدعو الله عز وجل بإنزال الغيث أو إنزال المطر، وقالوا وبينوا بأنه طبعا العباس رضي الله عنه هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن عمر يستسقي بالعباس لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لصلاحه ولتقواه، أيضا أنه كان عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني ناصر للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال هنا كان إذا قحط، وهنا تكلمنا عنها كثيرا، أن كان لو جاءت لا تشترط أن تدل على الاستمرار أو على التكرار، يعني لغة عند الكثير كانت تدل على المرات الكثيرة، وقلنا أن هذه كثيرة ما تأتي في السنة أن كان ولم يفعل إلا مرة واحدة، لأن هنا لم يرد أن عمر لم يفعل ذلك إلا مع العباس إلا مرة واحدة، وعندك قال كان، وأني بينها من قبل أن كان هذه نعم بابها فيها الدوام والتكرار، لكن ليست لا تأتي كثيرا على هذا الباب، قد تأتي ولا يراد منها التكرار الفعل. نعم، قال يستسقي بالعباس، وهو العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين فقط، ومن أكابر قريش في الجاهلية وفي الإسلام أيضا، وكانت له السقاية، وحضر بيعة العقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، وشهد بدر مع المشركين وأسر، فافتدى نفسه ورجع مكة فبقي فيها، وأسلم عام الفتح قبل فتح مكة، يعني خرج للنبي صلى الله عليه وسلم فهاجر والتقى مع ابنه عبد الله بن يسلم في الجحفة، فأسلم ورجع معه إلى مكة، فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو مسلما، وشهد الفتح وثبت في حنين وكان له صوت جهوري رضي الله عنه. فلما انكشف الناس عن النبي في حنين امر سلم العباس ان يدعو الناس ان يرجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان له صوت جهوري، وقالوا كانوا سديد الراي وكان يعني واسع العقل، كان الصحابه يشاورونه في امور كثيره. ورضي الله عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال انه نتوسل اليك بعم نبينا، يعني عمر كان يقول كنا نتوسل، كان يقول يعني كان يدعو الله كنا نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وما كان معنا، فالان نتوسل يعني ايش؟ هو التقرب الى الشيء المطلوب والوصول اليه بالرغبه، انت تتقرب الى شيء وتصل اليه برغبه. قال يعني يقال وسل يعني اذا رغب، والواسل هو الراغب الى الله عز وجل. قال تعالى يا الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله، فانك تتوسل تريد ان تتقرب. فهنا عمر كان يقول اننا كنا نتوسل الى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسياتي طبعا هنا ما التوسل. فالتوسل الشرعي ان تتقرب الى الله عز وجل بوسيله مشروعه، يبقى اوصل التوسل عباده، والتوسل برام عباده لا يكون الا لله، لان كل على القاعده اللي دايما نتكلم عنها كل فعل اثبتناه الشرع انه عباده فصرف لله توحيدا وصرف لله شرك، والوسيلة عبادة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، إذا الوسيلة هنا أمر به الله عز وجل، وكل ما يأمر به الله عز وجل يكون مما يحبه ويرضاه، إذا هو عبادة، لابد أن تكون الوسيلة إلى الله، والتوسل لا يكون إلا لله عز وجل. وهذا التوسل الشرعي لابد أن يكون بوسيلة عين. ما هي الوسائل الشرعية للتوسل كما قال العلماء؟ أكثر من وسيلة، لكن في هناك توسل شرعي وتوسل بدعي. والتوسل البدعي أن تتوسل إلى الله بوسيلة غير مشروعة. في توسل شركي طبعا أنك تتوسل لغير الله أصلا، وكان توسل للآلهة والأصنام إلى غير ذلك، هذا شرك. لكن هناك توسل بدعي أنك تتوسل إلى الله، لكن تتوسل إلى الله بوسيلة غير مشروعة، كما عند أهل الجماعة تتوسل بالذات أو بالجاه. والتوسل بالذات أو بالجاه هذا توسل بدعي، وكان الصحابة يتوسلون بنبي صلى الله عليه وسلم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أحد وسائل التوسع المشروع وهو أن يتوسل الناس بدعاء الصالحين، فكان الصحابة يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. عمر لذلك لما قال للعباس قال قم فادعوا الله، فتوسل عمر بدعاء العباس وقالها لأنه لو كان يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله، لماذا أوقف التوسل به حيا أو ميتا؟ لكن هو كان يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك دعاء، فإيش؟ فكان يتوسل بدعاء العباس، وهذا الذي كان يفعله الصحابة. وليس عمر فقط، معاوية رضي الله عنه لما كان أميرا للمؤمنين وأراد أن يصلي الاستسقاء فجلس على المنبر قال أين يزيد بن الأسود الجرشي، فالناس ناداه الناس فأقبل يتخطى الناس فأمره معاوية فصعد المنبر، فقعد معاوية على رجليه أمير المؤمنين فقال اللهم إنا نستشفع إليك بخير وأضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن أسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله، فرفع يزيد يديه فدعا ورفع الناس أيديه، فكان ما أوشك تام الدعاء إلا بأس حال الغرب كأنها تبس أيضا وهبت لنا ريحا فسقنا يعني نزل السقي عين حتى كاد الناس لا يبلغون المنازل بكثرة المطر الماء الذي نزل. شوف مثلا في الاستشفاء والتوسل بالاحياء وليس بالاموات، ده اولا مش بالذات، اولا لا احياء ولا اموات. مستدل مستدل ويقول ليه يعني لماذا لم يقل ده ادعو الله لن، ما هو قال ذلك، ما هو قال يقول نعم كنا نتوسل كنا نتوسل بالنبي فلن نتوسل بعم نبينا، ثم بين بعد ان قال قم يا عباس فادع الله لك. تؤثر بدعائه، الدعاء لانه يرى فيه الصلاح. وانا ليش جبت روايه فعل معاويه؟ لنبين ان كمان اصرح منها انه بس هو الفاصل على الفيس لحظه بانه طيب رجعنا. فبأنه معاوية قال أين بين يزيد، وقال قم يا يزيد فادع الله. فواضح من فعل عن عمر أنه قام للعباس رضي الله عن الجميع أن يدعو الله. إذن التوسل بالدعاء، والتوسل هنا ليس بالذات، وده أهم شيء الآن، التوسل بذوات الصالحين. وهذا اللي يقوله يعني بعض أهل البدع، وهذا الذي فيه التوسل بدعي، إن هذا الحديث هو ما يقول التوسل فيه بالذات، لكن هو التوسل هو حق بدعاء العباس، إنه قال إن الله ما كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، ولا أننا نتوسل إليك بعم بنبينا فاسقنا. طيب هو التوسل كما في النبي صلى الله عليه وسلم كان بإيه؟ دعاء. يبقى التوسل بالعباس هيكون بإيش؟ بالدعاء. هو كان التوسل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالدعاء، يبقى لم يكن توسل بالذات. يبقى عمر توسل بدعاء العباس أيضا، كما كان يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجل دخل على النبي وهو يخطب قال يدعو الله لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس. طيب لو كان التوسل بالذات جائز، ده كان أولى التوسل بالنبي بذات النبي صلى الله عليه وسلم مش بالعباس. وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتة كحرمته حيا، حرمته في وميت كحرمته وحي. فلو أراد أن يتوسل بالذات ما ذهب إلى القبر يتوسل على بعد أمتار من منبر المدينة، من منبر المسجد عليه السلام. لما تركوا التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وميت، لأنه ميت كان حي، مش أنتم بتقولوا بالذات حرمته وحق، ولو قول حقه يعني وليس حق يعني نقول قدره هو. طيب فلما عدلوا عن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس، علمنا أنهم لا يريدوا التوسل بالذات. لو أراد ذات النبي لذهب صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى القبر وتوسل عند القبر. لكنه لما عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذات النبي، يبقى هنا عدل عن ذلك، يبقى ليس الذات المقصود، يبقى يريد ليش التوسل بدعاء العباس، التوسل بدعاء. وهذا يدل على أن التوسل مشروع، وهذا بأسمائه، بأسماء الله عز وجل وصفاته وبالأعمال الصالحة. أنك تتوسل إلى الله عز وجل بالدعاء، توسل المشروع أقسام ثلاثة: تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتدعو الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الحديث الأول: اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وحمد الله وأثنى على الله ووحد الله لا إله إلا الله. كل هذا توسل بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله. الثاني أن تتوسل إلى الله بالإيمان وبالطاعة، أعمالك الصالحة، كما في حديث الثلاثة نفر اللي أغلق عليهم في الغار أيضا. وقال تعالى: ربنا إنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. فتتوسل بالإيمان أو تتوسل بالعمل الصالح كأصحاب الغار الثلاثة على تمام نطيف في شرح الحديث معلوم للجميع أنه هو الذي سدت عليهم الصخرة، فواحد توسل بترك الزنا مع ابنة عمه، أو مع، والثالث توسل ببر الوالدين، والثالث توسل بأداء الأمانة. والتوسل الثالث بدعاء رجل صالح ترجى إجابته، اللي هو في الحديث بدعاء رجل صالح ترجى إجابته، كطلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي له في حديث أنس رجل، وأيضا كفعل عكاشة رضي الله عنه بن محصن لما قال سلم عن السبعين الذين يدخلون الجنة بغير سرقة حساب والعقاب، فقال عكاشة ادعو الله عليه وسلم أن أكون منهم، فقال عليه وسلم أنت منهم. ومنه التوسل عمر بدعاء العباس رضي الله عن الصحابة جميعا. لكن هنا في توسل الرجل الصالح فيه شرط أن يكون حيا لا بعد موته، أن يكون حيا لا بعد، لأن لو كان يجوز الدعاء بعد الموت لذهب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه بعد وفاته أن يدعو لهم، لكنهم لم يذهبوا للدعاء له منه يطلبوا الدعاء، بل طلبوا من العباس لأنه حي حاضر على ذلك. يبقى هذه أصبحت الثلاث إيش؟ توسل المشروع. طبعا الثالث فيه خلاف عند بعض العلماء في التوسل. طبعا الاستسقاء جائز إنما يمنع، لكن عموم التوسل بالرجل الصالح أن يطلب منه الدعاء للغير، الصحيح راجح إنه إنه إنه المسألة خلافية. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى منع طلب الدعاء من الرجل الصالح، يعني يرى بمنع طلب الدعاء من الرجل الصالح. قالوا لأن فيه يعني من ضعف للنفس إن أنت الآن بتلجأ للغير، وفي قلة توكل على الله، وفي قائل من بعضهم قال في قلة افتقار وخضوع إلى الله عز وجل، وقد يكون فيه أيضا فتح باب مفسدة لمن تطلب منه، قد يصيبه الغرور يصيبه شيء. فقال الأولى أن يسأل المرء ربه بنفسه ولا يجعل بينه وبين الله وسط. هذا كلام شيخ ابن تيمية. وطبعا كثير من العلماء يرون بالجواز ذلك، ويستدلون بعض الأدلة منها حديث الذي فيه إشكال في إثباته، عمر ما أراد أن يذهب للعمرة أستاذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تنسانا من صالح دعائك، فقالوا النبي طالب أونا حتى من عمر أن يدعوه، والحديث فيه كلام في ثبوته. ويستدلون أيضا بحديث أويس قرني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخرج عليكم أو من أدركه أويس القرني فاسألوه الدعاء، وبين فضله من أفضل التابعين أنه كان بارا بأمه أو بوالديه بأمه، فلما رآه عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يقيم السنة وبحث عنه فقال أدعو الله لي أو استغفر لي، فقال أنا إلى آخر الحديث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز هنا أن يطلب منه كذلك. والبعض يخرج من هذه المسألة يقول بأن يتوسط، يعني أنك إذا طلبت من غيرك الدعاء تكون نيتك أنك تريد له الخير، منه إذا دعا لك سيقول له الملك لا ولك مثله. وهذه خروج بقى يعني إيه من أن لو قلنا مش حيلة شرعية لكنه يعني مخرج جيد. بعضهم يقول تكون نيتك عند طلب الدعاء أنك تريد الخير له، أنه لما يدعو لك سيقول له الملك ولك مثله، فكأنك تريد له الخير في طلب الدعاء لك أو لغيره. المهم يعني المسألة فيها ما فيها من الخلاف والله أعلم. طبعا بعضهم يقولون ان هذا كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ان كانت الصحابه ياتون النبي صلى الله عليه وسلم يسالونه الدعاء، فقالوا هذه مساله خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليست لباقي الناس، وفتح باب قد يؤدي الى يعني الى نوع من الخروج بقى من التواصل المشروع، التواصل الممنوع. لكن الحق ان المساله خلافيه ولا ارى انكار فيها من فعل بذلك. هو طبعا الدعاء في الاستسقاء هذا لا اشكال فيه، هو الكلام كله بغير الاستسقاء، هو قبل الاستسقاء لنزول المطر، لكن هو التوسل لأنك تقول تفر عليها أن تأتي رجل صالح تقول ادعي لنا، كما يحدث كثيرا نسألكم الدعاء ادعوا الله لنا مش عارف كذا. هل هذا بيان التفصيل فيها حتى ما نطيل أكثر من ذلك؟ صلى الله عمر على ما تذكر، ما هو ده اللي قلته الحديث، قال لا تنسانا من دعائك. ما أنا قلته في الأول فيه، بس ده حديثيا فيه خلاف في الثبوت والحق ليس صحيحا. نعم فيه، لكن هو لما انا قلت في اول شيء هذا نعم ايش ويس القرني. نعم المهم يعني بينا المساله وفيها ما فيها حتى ولكن كان هذا قلنا ترجيح شيخ ابن تيميه، لكن كثير من العلماء يرون بالضوابط التي قلناها ذلك. وممكن يخرج المساله بانه يريد له الخير ان يدعو له فيقول له الملك ولك مثله، فكان الخير رد له على ذلك، والميل القلبي يكون لله عز وجل. ابو طالب دعا لدخول أمه الإسلام. نعم هو لا هذه غير تلك يا أستاذ مصطفى. أبو هريرة نعم طلب من سلم أن يدعو لدخول أمه الإسلام، أنا نتكلم عن طلب الدعاء لك، لكن طبعا طلب الدعاء للغير يعني والله أعلم يعني تفريعها ليس المقصود هنا بكلام شيخ ابن تيمية، يعني أنك هب أنك علمت أن فلان مريض فتقول لفلان مريض يا جماعة من استطاع أن يدعو لله له الشفاء فليدعو، فأنت تطلب ليس لك الآن، أنت بتخبر الناس ليدعوا لفلان ربنا يشفيه أصالة. هذه مسألة أخرى، لأنه دعاء طلب أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أن يدخل أمه الإسلام. نعم كلامنا على أنك تطلب الدعاء لنفسك، تطلب الدعاء لنفسك. أما التوسل الممنوع أنك تتوسل بوسيلة أبطلها الشرع، وهو أن تتوسل بالأموات، تستغيث بالأموات كما تستغيث المشركين بآلهتهم، وده بطلان ومعروف. حتى ما ندخل الباب ليس عقيدة هنا أي التوسل عندنا البدعي ايضا بذات النبي صلى الله عليه وسلم بتهي بذوات الصالحين بجاه فلان، كل هذا طبعا توسع عند المبتدعه، والبعض يتوسلون بذات الولي، بل بعضهم يتمسحون بقى ويتبركون الى غير ذلك مما لم ياتي الشرع فيه، بل قد يكون وسيله الى الشرك والعياذ بالله. طيب، استحباب التعرض للمطر عن انس، نحاول بس ننتهي من باب الاستسقاء اليوم، اسال الله ذلك. قال رضي الله عنه قال اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر ثوبه حتى اصابه من المطر، وقال انه حديث عهد بربه. وهذه سنه عظيمه جدا ان ينزل المطر، يخرج المرء الى المطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فحسر ثوبه وكانه، وابن عمر كان يقف وياخذ الماء ويدلك به بين قفاه والكتفيه، وايضا يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عهد بربه، يعني خلق الان، الله خلق هذا الماء الان وانزله الى الدنيا، فهو ماء مبارك من عند الله عز وجل، قريب عهد بخلق الله عز وجل له وتكوينه له. فإذا فيه من السنة إذا خرج المطر أن الإنسان يخرج إلى المطر ويأخذ هذا الماء، ويعني ممكن أنه يضعه على ثوبه أو على جسده. وما سيأتي استحباب الدعاء، الحديث الذي يليه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا أخرجاه. فهنا هذا الدعاء من السنة أن يدعو، طبعا الأفضل هنا أن يأتي بالمأثور ثم أراد أن يستفيد في الدعاء يدعو كما يريد، يأتي بالمأثور كان اللهم صيبا نافعا ثم يدعو بما شاء كأنه وقت استجابة. يعني ممكن المرء صيبا طبعا يعني كأنه ينزل منهمرا متدفقا، ونافعا شوف انظر التقييد، هو منهمر لكن يكون نافعا ليس ضارا، وهذه كما بينا من قبل لأنه حتى يستفاد منه، وإلا ممكن الماء ينزل فيغرق الأراضي، وممكن الماء ينزل فيمسك الله عز وجل به الأرض فالأرض تقوم وتزدهر وينتفع به العشب، وهذا هو المقصود هنا. ولكن في حديث استحباب الدعاء عند نزول المطر، وهذا دعاء جامع جدا صيبا نافعا، كلمات جامع الكلم أتيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأنه يعني مطر رحمة وليس مطر عذاب، مطر بناء وليس هدم ولا غرق. عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للاستسقاء اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا بكسر القاف، نعم رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا سجلا لا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. رذاذا أنا عندي بالفتحة، عندك بالضم؟ نعم رذاذا عندي. نعم، وهذه هذا الحديث عن سعد رضي الله عنه وارضاه، وحدثت به عائشة ابنة سعد ان أبا حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا دهسا لا ماء فيه، يعني وادي ما فيش فيه ماء، وسبقه المشركون الى الكلاب فنزلوا عليها، يعني المشركون دخلوا على المياه وجلسوا عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل واديا ليس فيه ماء، واصاب العطش المسلمين فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ونجب النفاق، يعني ظهر النفاق، بعض المنافقين ظهروا قالوا لو كان نبيا كما يزعم لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقالوها، قال عسى ربكم ان يسقيكم، ثم بسط يديه صلى الله عليه وسلم فقال قال اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دحوقا دلوقا دحوقا دلوقا حلوقا دحوقا زبرجا تمطرنا فيه رذاذا قطقة سجلا بعاقا يا ذا الجلال والإكرام. هذه الرواية فيها زيادات في المعنى، فما رد يديه من الدعاء حتى أظلتنا السحابة التي وصفت، كل ده سمعت في الشرح وصف سحابة يعني أتى بكل أنواع المطر بكل درجات المطر في الوصف كما سنبينه الآن، فأمطرت كالغروب يعني ثم يعني امطرت الى الغروب حتى سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقف فأقعم السيل الوادي فشرب الناس من الوادي وارتووا. وهنا طبعا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه نظر في مسألة ثبوته، لكنه قال جللنا من التجليل، يعني أن يجلل المطر الأرض، ويعني يجلل المطر الأرض يعني يكون مطرا كثيرا ثقيلا، يعني يعم المطر الأرض. انتبهوا لأن كل الكلمات فيها درجات المطر. جللنا يعني مطر ثقيل يعم الأرض، كثيفا يعني متراكب بعضه فوق بعض، قصيفا يعني كان فيه رعد شديد الصوت، دلوقا قال المنهمر بغزارتي ومندفع بشدة، ضحوكا يعني فيه البرق، البرق يقول عليه الضحوك والقصيف اللي هو رعد، رذاذا يعني هنا بقى مطر خفيف أو قليل كأن الغبار، قدقة وده أصغر من الرذاذ من الرذاذ كما يعني شو الدرجات، من أول المنهمر المتراكب الذي يعم ثم الرذاذ ثم القطقة اللي هو أقل من الرذاذ أيضا، ثم قال سجلا يعني مبالغة في كثرة ما يصيب منها الماء يعني. وكل هذه قال يا ذا الجلال والإكرام، طبعا توسل بأسماء الله عز وجل الجلال وذا الجلال والإكرام، فكأنه دعا بكل أنواع المطر سبحانه صلى الله عليه وسلم. فلكن هنا في إيش الدلالة، هنا إيش دي الهيئة الثالثة من هيئة الاستسقاء، إنه لم يصلي وليس على المنبر لكنه كان في الوادي ودعا، فقالوا إن جواز الاستسقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في الوادي، ودي دلالة. دي الصورة الثالثة من الصور التي ذكرها الفقهاء الاستسقاء. بيان الأولى إنه دعا الناس إلى المصلى وصلى ودعا وصلى ودعا الاستسقاء، والثاني على المنبر في خطبة الجمعة، والثالثة هنا إنه كان في وادي وطلب الناس فاستسقى له. يبقى هذه أيضا تدل على هذا دعاء وليس فيه صلاة فقط أصلا. وطبعا في آية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما دعا أيضا نزل قالوا لأين السحابة بنفس ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، رواه أحمد وصححه الحاكم. وإن كان السند فيه كلام عند المحدثين لأن فيه محمد بن عون و قالوا إنه فيه في جهالة لم يرد فيه لا جرح ولا تعديل، والبعض علوا روايته، لذلك البعض يضعف هذا السند أصلا، والبعض له طرق أخرى يقوي بعضها بعضا، والبعض أرسله يعني في كلام في الحديث، ومشهور جدا طبعا حديث النملة هذا يعني سليمان ودل عنه، لكن هو فيه دلالة يعني نستأنس بها بأن الاستسقاء كان موجودا في الملل الأخرى وفي الشرائع الأخرى قبل شريعة الإسلام أو قبل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو موجود. حديث ضعيفة التي أردت أن أحضر في الشروط، يعني إن كان ضعيفة من الشروط، لكن هنا يولد أحاديث مثلا من الأدعية التي لابد من الأخذ بلفظها من الأدعية الضعيف دوت مثلا، وانا هنا بحجر في تقص الحديث في حديث سعد السابق يقول بان معاون اخرجه من اسناد واحد اللي هو بتاع الحديث هو مجددنا صحابه يعني كثيرا قصيرا، هو بس هو ده ابن مين اللي قال هنا؟ لان هو حجر في تقص الحديث هو في عبد الله بن محمد الانصاري، لكن هو رجع قال الحافظ في التقريب انه مقبول، يعني هو ضعفه في التلخيص لكن سكت عنه في البلوغ هنا، يعني ضعفه في التلخيص وسكت عنه في البلوغ، في البلوغ هنا سكت عنه لكن ضعفه في التلخيص الحبيب. نعم كما قلت انت ده نقول الضعف لا يعني حديث ضعيف الاوضه بحجر اكيد لها يعني متسع او لها مثلا قبول يعني وطبعا لابد تمسكه حاله حاله، لا تستطيع ان تقول على العموم كده، لانه ممكن هنا كما قال ضعف في التلخيص وذكره في البلوغ اما يعني. فهنا تحتاج انك تتتبع يعني، وهل لها شواهد في في في في روايات اخرى بتعمل نعم طبعا فيها بحث طبعا، ما تقدر على اطلاق هكذا، لكن لابد ان تراجع طبعا ما ورد عنه في الضعيف. لكن طبعا مساله بقى العمل بالضعيف دي مساله اخرى، مساله اخرى يعني فيها ممكن يكون بحث مثلا بالكتاب، ما اظنش ان الدكتور اكيد حد عمل زي اخذ هذه الاحاديث مثلا وبين منهج الحافظ ابن حجر في التضعيف والتصحيح والتحسين وبيان درجه هذه الاحاديث بالنسبه لراي الجمهور بقى، راي الجمهور المحدثين في هذا. تتبع بقى الاحاديث اللي في البلوغ جيد فيها، ممكن يكون فيها بس انا ما اذكر الان فيها حد، ممكن يكون ممكن تحتاج للجهد وتتعب فيها تتبع، لكن انا ما اذكر، لكن ممكن يكون في حد فعل ذلك. لا بس انا الان واحد فيها حقيقه، لا مش بتعرف كده، هو بتتبع الضعيف فقط ويبحث نعم، وهذه لها ما فيها يعني. فقال هنا ايضا قل جواز الاستسقاء، وايضا جاءت من قوله تعالى واستسقى موسى لقومه، دلاله على الاستسقاء كان موجودا في الامم السابقه. هنا الحديث هذا وان كان فيه قلت فيه ضعف، وحكيت انه فيه ضعف حديث، لكن استدل منه الفقهاء خاصه الشافعيه والحنابله على خروج البهائم من المصلى للاستسقاء، استدل من حديث النمله على مشروعيه اخراج البهائم ايضا، إن عنده بهائم وحيوانات وشيء يخرج بهم في عند صلاة الاستسقاء، كأنه يعني على ما حدث من النملة وإيش وخرج. لكن هنا في إشكال يعني يرد هذا المسألة بإيش، هم يستدلون بذلك بعضهم حتى في كتب الفقه عندنا في المذهب وغيره خاصة الشافعية والحنابلة يرون بجواز الخروج إخراج البهائم مع الناس، وكأنه كل بيخرج إلى الله عز وجل للدعاء، ويستدلون بحديث النملة. طبعا اولا الحديثين لكن فقهيا ممكن يرد على ذلك، معنا وقت للكلام ده ولا ما معناش وقت؟ خلاص بقينا حديثين، ممكن نقف شدتين ما هتلحق الصلاه شدتين. هل يرد يعني؟ ده قول بجواز خروج البهائم، قول الثاني لا يسن اخراجها. لا احنا نريد نقول لو تاملنا حد هيرد؟ ما في ناس بتكتب. السؤال ان عندنا القول الاول عند فقهائنا الشافعيه والحنابله يرون بمشروعيه اخراج البهائم بهذا الحديث، القول الثاني قالوا لا يسن اخراجها، فكيف يرد على اصحاب القول الاول؟ المصلحه ان هذه النمله كانت مستلقيه. انت قلت ايش في حاجه كلام جيد في الاول ناس شهاده الناس احسنت ارض التفصيل ده جاي يعني، او المساله دي ممكن هي يرد على اصحاب القول الاول، لكن مش فقهيا قوي، دي من باب النظر، باب النظر مساله الاشغال ان ممكن ينشغلون بها، لكن هو انا بقول عليهم من استدلالهم بالحديث هترد عليهم؟ قالوا شرع من لم يثبت رسول قبلنا بهذا، شرع من قبلنا شرع لنا ولكن لم يثبت عن النبي ذلك. طب ايه ده بقى شرع من قبلنا؟ هتاخد باي قول فيهم؟ شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم ياتي بما يخالفه ولم ياتي ما يخالفه، فتقول بقول الاول لو عايزين تقول ذلك، والا تقول بقول حتى الجمهور في الشافعيه بيقول شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، فهيستدلوا بيه. يبقى انتوا عايزين تقولوا من اي حته مش عارف. سليمان عليه السلام لم يامر بخروج النمل من اجل الاستسقاء، كانت موجوده قدره. ايوه هذا من ضمن الكلام ايضا، احسنت، بان سليمان عليه السلام لم يخرج من النمل ليستسقي، هو مر على نملة تستسقي، فإذا ليس من فعل أصلا حتى سليمان عليه السلام، حتى نقول بأنه فعل للنبي وشرع كان في شرع سليمان وينقل لنا. فلذلك البعض يقولون لا، ليس أصلا في الحديث دلالة على جواز ذلك، لتخرجونها يعني أن تتقصد بإخراج البهائم، بل قالوا بأن إخراجها قد يكون فيه إشغال وغير ذلك. يعني المسألة فيها الحديث لو يثبت في الإسلام وكان ممكن فعلها لم يزعت من نفسها وليس له علاقه بالصلاه. لا، ما مش شرط الصلاه بالموضوع، احنا بنتكلم في دعاء الاستسقاء. احنا قلنا ان دعاء الاستسقاء ثلاث انواع، بصلاه ومن غير صلاه وبدعاء فقط، والكلام كله في الدعاء. يعني ان هي دعت، يعني هو طبعا النمله مش هتصلي، لكن هي، لكن هو كان خرج سليمان بذلك، هو وجدها دفعا. فهو كانه نعم، يعني هو المساله، يعني هو ممكن يقول بانها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من باب الاقرار على هذا الفعل، وان سليمان ايضا اقر على ذلك، قال ارجعوا فقد سقيتم، يعني فهو يعني يستدلون بها من هذا الباب. لكن الذين اصحاب القول الثاني قالوا لا حجه لكم في ذلك. اولا طبعا الكلام في الاسناد امر اخر بيناه خلاص، لكن قالوا على ان سليمان لم يخرج متقصدا، فحتى لم يثبت المشرع من عند سليمان عليه السلام حتى يقر عندنا المشرع، وانما هو مر على نمله تستسقي فقط. طيب، هو طبعا الحديث ممكن يستدل به في مساله عقائديه على علو الله عز وجل على خلقه سبحانه وتعالى، لان قال رافع قوائمها الى السماء، النمله رافع قوائمها الى السماء، الله عز وجل دل ذلك على علو الله عز وجل طبعا، والرد على من يقولون ذلك. عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فاشار بظهر كفيه الى السماء، اخرجه مسلم. طيب، ده شيء. عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فاشار بظهر كفيه الى السماء. اولا الحديث استدلال على رفع اليدين مبدئيا، هذه المساله الاولى، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقوم بها سليمان. ما هو طيب، فاولا في دلاله على مشروعيه رفع اليدين في الاستسقاء، ودي تقدمت من قبل هذه المساله. لكن في دلاله اخرى، ودي بقى المساله التي اختلف فيها الفقهاء. اولا فيها الدلاله على مبالغه في رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، المبالغه، لانه هنا، وهو هنا المساله كلها في تفسير معنى فاشار بظهر كفيه الى السماء. البعض قال ان السنه في دعاء الاستسقاء او دعاء هنا الذي رفع البلاء او القحط او غير ذلك، ان يدعو المرء ويكون ظهر كفيه الى السماء، وهذا في نوع كانه من الافتقار ومن الخشوع، يجعل باطن الكفين الى الارض وظاهره الى السماء. وهذا قالوا في اي دعاء لرفع، يعني فهموا من هذا اللفظ ان كل دعاء لرفع البلاء كالاستسقاء وغيره او قحط او اي شيء رفع المصيبه، الداعي يجعل باطن اليدين الى الارض هكذا وظاهره الى السماء. ولو كان دعاء لشيء شخصي او تحصيل امر ما ليس في بلاء او قحط او غير ذلك، يجعل ظاهر الكفين الى الارض والباطن الى هكذا الى السماء. ودي طبعا ورد حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما في دعائه في يوم عرفه، وفي دعائه ايضا في يوم بدر. والبعض نظر للجمله غير ذلك، قالوا ما قالوا بهذا التفصيل، قالوا الاصل من الدعاء ان المرء يرفع يديه يعني كذا، لكن قالوا المراد في الحديث المبالغه في رفع اليدين، حتى انه لما رفع اليدين كانه لما زاد في الرفع ظهرت ان كانه يعني والتضرع ان الظاهر الكف لما ترفع لفوق كده كثيرا اهو، تفضل ترفع كان اليدين ايه قلبت معك، فكان الظاهر الكفين الى السماء والباطن الى الارض. وهذه دلاله على المبالغه في الرفع، وليست تفصيلا بان من اراد في الدعاء لرفع البلاء ان يجعل الظاهر الى اعلى والباطن الى اسفل، والعكس في المره الاخرى. ويعني الحديث ليس بصريح في ذلك، ودلاله على ان غالب الاحاديث التي جاءت تكون الدعاء فيها ببطون الاكف لا بظهورهما او لا بظهورها. وحتى جاء في حديث اخرجه الامام ابو داود عن مالك بن يسار، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سالتم الله فاسالوه ببطون اكفكم ولا تسالوه بظهورها. حديث فيه يعني يحتاج تتبع، والاصل ان المرء يدعو بباطن الكف لا بظاهره. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، هذه مسألة فيها ما فيها من الخلاف، وقلنا بأنها بينها، لكن هي إن أخذت بذلك أو أخذت بذلك فمقابه بقى في الفقه في التفصيل أكثر من ذلك حتى ما نطيل عليكم أكثر. لكن الحمد لله انتهينا إلى باب اللباس، اللباس، وهذا انتهينا من صلاة الاستسقاء الحمد لله على ذلك، نسأل الله عز وجل أن ينفع بذلك. لو في أسئلة ممكن تتفضلوا. ما هو الكتاب المعتمد في الشرح؟ والله ما فيش عندك كتب المعاصرين موجودة، ويعني لا المتون ما اعتقد بقى المتن موجود. المتن موجود. في شرط يهتم هو المشهور قوي طبعا الشيخ البسام التوضيح، لكن هو مختصر ايضا ومن المعاصرين يعني. طبعا سبل السلام من الصنعاني طبعا. سبل السلام طبعا للصنعاني، وايضا يعني مش مطول في بقى شروح يعني، ده لو اردت المرجع يعني. وفي طبعا شرح مختصر لشيخ ابن عثيمين، بس مختصر جدا حقيقة يعني. هو توضيح البسام توضيح الأحكام اشتهر للشيخ البسام لأنه يعني أزيد، لكنه سبل السلام واجتهاد بقى شيء يعني. احنا يعني لا نلتزم بشرحه. نعم طيب أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. ما فيش أسئلة. بالنسبة لسيدنا اللي عايز يحفظ يقدم عمدة الأحكام، العمدة أولا لو يحفظ هو الترتيب في الحفظ 40 نووية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام لمن أراد حديث الأحكام عموما يعني، مش السنة ككل طبعا. فالأربعين ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام. الحالة الثالثة نعم، لو خرجوا لو وعد الإمام، دي الحالة تكلمنا عنها في الأول، لو الإمام وعدهم للخروج سيصلون، يصلون ووعدهم للصلاة ووعدهم ليه بعد ذلك يدعو أو يخطب ويدعو ويتحول، ودي كلها تبينا في أول المحاضرة. نعم ده لو وعدهم الإمام يكون للصلاة، صلاة والدعاء طبعا، لكن لو أراد أن يدعو الخطيب على المنبر فهذا دعاء استسقاء، ولو دعا لهم بغير صلاة كما حدث مثلا في الوادي أو حتى في مسجد أو شيء له ذلك أيضا، لكن لو وعدهم سيوعدهم على الصلاة يعني يجتمعون في المصلى ويصلون ثم يدعون ويحولون الرداء إلى غير ذلك من الصورة. النساء إن لم تستطع النزول في وقت المطر، هل يمكن أن نأخذ ماء من ماء المطر في زجاجة أو أي شيء وبعدها نغسل به وجهنا وشذتنا ولأبنائنا أيضا ونقول هذا حديث عن ربي، أم لا بد أن يكون الأمر مباشر تحت المطر؟ لا حرج يعني، لا حرج تجمع طبق ولا حاجة تحطوه في البلكونة أو في شيء يجمع الماء وقتها يعني، ويتم الفعل كان مع نزول المطر. فإن لم تستطع الخروج ممكن تأخذ ماء طبق في المكان وتضع فيه ماء ويفعل ذلك في وقت النزول يعني، يعني هذا مقام الوقت يعني. أحسن الله عليكم. طيب جزاكم الله خيرا جميعا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الدروس كما هي إن شاء الله الأسبوع القادم، نسأل الله عز وجل أن ييسر علينا وأن يتم علينا الخير. السلام عليكم. كتاب في